إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. الآيات متشابهة، وإن كان هناك فرق في اختتام الآية الأولى بين قوله فاعبدون وقوله في سورة المؤمنون فاتقوني، فهذا أمر بالعبادة وبإفراد الله بالعبادة، وذاك أمر بإفراد الله عز وجل بالتقوى، ولكل واحدة منهما ارتباط بالسياق. فحينما يكون السياق موجها إلى الأنبياء والمرسلين في قوله يا أيها الرسل، يقول وإن هذه أيها الرسل أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوني، فيأمرهم بالتقوى كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي اتق الله، أي دم على تقوى الله. لكن حينما يكون السياق هنا في أصح أقوال أهل العلم فيه كلام موجه والخطاب موجه للمشركين من مشرك العرب، يكون حينئذ الأمر بإفراد الله بالعبادة وبالتوحيد لأنهم وقعوا في الشرك يكون هو الأنسب. فهنا حينما يخاطب المشركين فيقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني، لأن السياق كان نعيا على الشرك وعلى المشركين في سورة الأنبياء كما ترون. فاختلف الأمر الذي انتهت به أو انتهى به عجز كل آية من الآيتين المذكورتين. فهنا يقول رب العالمين سبحانه، وهناك يقول فتقطعوا أمرهم، وهنا وتقطعوا أمرهم، وهناك زيادة فيقول زبر كل حزب بما لديهم فرحون، وهنا يقول سبحانه وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، لأن السياق أيضا يتحدث عن مجموعة من المشركين الذين أنكروا البعث والنشور، فويحدثهم عن الرجعة وعن البعث وعن النشور. المهم أن الله هنا قد جاء بقوله إن هذه، وإن تفيد الاستئناف، إن تفيد الاستئناف بعكس آية سورة المؤمنون وإن هذه وأن هذه أمتكم، فلقد جاءت القراءتان، جاءت قراءة وإن هذه أمتكم وأن هذه أمتكم، فإذا وأن لأنها مرتبطة بما سبق ومعطوفة عليه، لكن هنا لا توجد قراءة فيها فتح إن، وإنما القراءات كلها إن هذه لأنها ليست معطوفة على كلام سابق، وإنما هي جملة مستأنفة. ومن هنا قال العلماء هل الخطاب موجه إلى الأنبياء المذكورين، كل نبي وكل رسول كان يوجه إليه ذلك، ويكون حينئذ قوله إن جاءت هنا مع تقدير فعل القول، ومن الممكن أن نقدره على اسم الفاعل ويكون كما قال وجعلناها وابنها آية للعالمين، بعد أن تحدث عن الأنبياء والمرسلين قال قائلين لهم إن هذه أمتكم أمة واحدة، فيكون السياق مشابها للسياق في سورة المؤمنون، ويكون الخطاب موجه أيضا للأنبياء كما وجه في سورة المؤمنون للمرسلين. ولكن من الممكن أن يكون الخطاب موجه لغير المرسلين، ما المانع من ذلك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث: إن الله خاطب المؤمنين كما خاطب الرسل، فقال كلوا من، قال للمرسلين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات في نفس الآية، واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فما المانع من أن يكون الخطاب الذي وجه للمرسلين في سورة المؤمنون بقوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وكذلك وجه إليهم الخطاب بقوله وأن هذه أو وإن هذه على اختلاف القراءتين أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وخاطب الناس جميعا في هذه المسألة بما خاطب به النبيين والمرسلين، فقال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ومن الممكن أن يكون الخطاب موجها كما قلنا للمرسلين، ومن الممكن أن يكون موجها لكل طوائف البشر، بدليل أنه يقول بعد ذلك وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. أما معنى الآية إن كنا قد أقمنا ربطا بينها وبين مثيلتها وشبيهتها من سورة المؤمنون، فإننا نتحدث الآن إن شاء الله تعالى عن بيان معنى هذه الآية الكريمة. رب العالمين يقول إن، وإن كان الخطاب موجها للرسل وللأنبياء فيؤكد هذا الأمر، لأن هؤلاء الرسل بعثوا في أمم مشركة فأكد لهم هذا الأمر، وأكده لأنه سبحانه وتعالى يبين لهؤلاء المرسلين أن الرسول الذي يبعث إلى قوم من الأقوام أو إلى أمة من الأمم ليس معنى ذلك أنه منفصل أو منبت عن مسيرة الأنبياء والمرسلين. فرب العالمين يريد أن يبين للمرسلين قبل أن يبين لمن عدا المرسلين أن الرسل جميعا أبناء علات كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، دينهم واحد أو أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، فالدين واحد، أصول الدين واحدة حتى وإن اختلفت الشرائع. فمن هنا جاء التوكيد بإن، إن هذه أمتكم أمة واحدة، فالديانة ديانة واحدة والأصول أصول واحدة، كما قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شيخ المرسلين والذي أوحينا إليك يا خاتم النبيين والمرسلين وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. إذن كل المرسلين دينهم واحد حتى وإن اختلفت الشرائع التي تختلف تبعا لأمور رب العالمين حكم بها نظرا لحكمته سبحانه وتعالى لاختلاف الأزمنة واختلاف العصور واختلاف البشر. فرب العالمين ينزل الشرائع طبقا وتبعا لحكمته سبحانه وتعالى، والذي شاء أن يجعل أجل بعض الشرائع خاصة ببني إسرائيل ويجعل بعض الشرائع خاصة بغيرهم، وقد يقول سبحانه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. المهم أن رب العالمين قد يحرم على بعض الأقوام أشياء وهي حلال لغيرهم، وبمجيء المسيح قال لهم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، إلى أن تأتي الرسالة الأخيرة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فتكون للبشر جميعا عهدا جديدا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم ليس بعض كما فعل المسيح بأمر ربه ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لا، ويضع عنهم إصرهم. مع أنهم ساعة نزول هذه الآية المذكورة في سورة الأعراف حينما قيلت لموسى ولمن معه عند جبل حوريب لم يكن حينئذ قد وضعت الآثار والأغلال بعد، ومع ذلك يقول لهم ربهم عن محمد النبي الأمي ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به واتبعوه فالذين آمنوا به وعذروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المهتدون. إذا رب العالمين يبين أن هؤلاء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قد يعطيهم ربهم شرائع مختلفة مع شرائع الأنبياء الآخرين، ولكن لتعلموا أن الدين واحد، لأن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إياكم أن تظنوا أن رسولا من الرسل بعث بغير الأصول الستة. كل رسول بعث بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل رسول وكل نبي أرسل أو نبئ بتوحيد الله، توحيد الربوبية، لأن الله خالق كل شيء ومالك كل شيء ومدبر أمر كل شيء سبحانه وتعالى، وله الأولى وله الآخرة سبحانه وتعالى، فهو رب العالمين، رب الأولين ورب الآخرين، وقيوم السماوات والأرضين سبحانه وتعالى. كل ذلك أتى به كل المرسلين، لم يشذ رسول منهم، وإنما هي هذه أصول الدين. ثم أمرهم بتوحيد الله وبإفراده لأنه الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى، فلا يطلب من سواه ولا يعبد غيره ولا يسجد لأحد غير الله تبارك وتعالى، ولا إلى آخر ما هو معلوم من أصول الدين المتواترة التي شرعت لسائر المرسلين وجميع الأنبياء. ثم توحيد الأسماء والصفات، هذه أمور لا تتغير، فالصفات رب العالمين ستتغير من شريعة لشريعة. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة، ما كان لنبي أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم هذا الرجل أو البشر الذي أوتي الكتاب والحكم والنبوة، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ كيف يحدث هذا؟ ولذلك حينما تستعرضون قصص الأنبياء في القرآن الكريم تجدون نوح وأمرت أن أكون من المسلمين، نوح، إبراهيم اقرأوا ربع وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، لتعلموا أن إبراهيم وأن إسماعيل وأن إسحاق وأن يعقوب وأن الأسباط وأن جميع هؤلاء كانوا مسلمين. اقرأوا سورة يوسف حينما تجدونه يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اقرأوا قصة سليمان عليه السلام حينما يقول وأتوني مسلمين. اقرأوا ما قالته بلقيس حينما قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. اقرأوا كلام الحواريين ونحن له مسلمون، كلهم كانوا على الإسلام. ولذلك حينما يقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، هذا كلام جاء به كل المرسلين. فنحن لا نعتقد أن لله دينا سوى دين الإسلام. عبارة الأديان السماوية أو الرسالات الأديان السماوية، هذه العبارات خاطئة، لأن السماء لا تمطر أديانا، السماء لا تمطر أديانا، وإنما الدين الذي نزل من السماء هو دين واحد. لكن عبارة الرسالات السماوية صحيحة، فالرسالات تعددت، رسالة إبراهيم، رسالة موسى، رسالة نوح، رسالة هود، رسالة صالح، لكن لب هذه الرسالة كان أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والأصول الإيمانية الستة الموجودة، وهي أركان الإيمان بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره كما تقرر في عقيدة المسلمين، ولكنها ظهرت بتفاصيل أكبر مع محمد عليه الصلاة والسلام، هذا شأن آخر وأمر آخر. فيقول رب العالمين إنا مؤكدا، إن جاءت للتوكيد، حتى وإن كان الخطاب موجها للمرسلين أو إن كان موجها لأتباع المرسلين، يقول وإن هذه أمتكم، إن هذه المشار إليه ما هو سيأتي فيما بعد، المشار إليه سيأتي فيما بعد، فيقول إن هذه أمتكم، فهذه أمتكم الذي سأذكره لكم، هذا الذي يشير له وكأنه الإشارة فيها فائدة، فائدة تمييز المشار إليه، فيصبح مميزا وظاهرا وواضحا لا يختلط بغيره. وهذه مزية التحدث أو الإتيان في الكلام الفصيح بالاسم، باسم الإشارة، اسم الإشارة يميز، فعندما أقول هذا الرجل أنا ميزته فلا يختلط بغيره، فيقول وإن هذه أمتكم أمة واحدة، إن هذه أمتكم، إن معروفة، هذه اسمها، أمتكم خبرها مرفوع، إن هذه أمتكم في حال كونها أمة واحدة، ولذلك جاءت منصوبة في جميع القراءات المتواترة، كل القراءات المتواترة فيها أمتكم، يعني في حال كون أمتكم أمة واحدة. ومن قرأها في الشاذ إن هذه إن هذه أمتكم أمة واحدة، حاول العلماء أن يأتوا لها بمخارج من الناحية النحوية، ولكن القراءات المتواترة في غير الشاذ الثابت هو إن هذه أمتكم أمة واحدة. يبقى المقصود بكلمة أمة ما معناها؟ كلمة أمة من الكلمات المشتركة التي جاءت في القرآن الكريم بعدة معاني. المعنى الأول، كلمة أمة تأتي بمعنى الجماعة، وجد عليه أمة من الناس يسقون، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب، مش الأمة، الجماعة، الجماعة التي تجتمع على أمر معين، تكون هذه أمة يقال عنها أمة، وذلك يقال أمة محمد، أمة موسى كما في حديث الشفاعة. إذا معنى ذلك أن الأمم كلمة التي تدرج على ألسنتنا الأمم، فالأمة هي الناس الذين يجتمعون على شيء معين، يجتمعون على دين، يجتمعون على لغة ولسان، يجتمعون على مصلحة معينة فيقال عنهم أمة، فهذا أمر قد جاء في القرآن الكريم. وتأتي كلمة أمة بمعنى الحين والزمن، كما قال سبحانه في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، وقال الذي نجا منهما وادكر، الذكر يعني الذكر يعني تذكر، وادكر بعد أمة يعني بعد حين وفترة زمنية، وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وتأتي كلمة أمة بمعنى الرجل الكامل في دينه، إمام الملة، كما قال إن إبراهيم كان أمة اجتمعت فيه خصال الخير، خصال الخير كلها، كما قال سبحانه وإبراهيم الذي وفى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فالرجل الإمام، ولذلك جعله قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. إذن نظرا لأنه كان إماما فالإمام أمة، الإمام الذي اجتمعت فيه جميع خصال الخير يعد أمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. طيب، يبقى عندي إنها تأتي بمعنى الحين أو الفترة الزمنية، وتأتي بمعنى الأمة المجتمعة على شيء معين وخصال معينة، وتأتي كلمة الأمة بمعنى الإمام الذي اجتمعت فيه خصال الخير وأصبح إماما للناس. المعنى الرابع هو أن تأتي الأمة بمعنى الدين والملة، كما هنا في قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة، وفي قوله قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، على أمة يعني على ملة وعلى دين، وإنا على آثارهم مهتدون. قد يقول قائل هل هناك بين هؤلاء رابط؟ نقول نعم، لأن كلمة أم من أمة، أما الشيء بمعنى قصده، كما في قوله تعالى في افتتاحية سورة المائدة ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصدين البيت الحرام. فكلمة أمة من الممكن أن تكون بمعنى اسم الفاعل من قصد فتكون قاصد، وقد تكون بمعنى اسم المفعول من أمة يعني مقصود. فإذا قلنا الدين فهو مقصود، الدين يسمى أمة لأنه من القصد، لأن الدين مقصود اتباعه. ولئن قلنا إن الأمة من كلمة أمة قصد، نقول لأن الأمة هي الجماعة الكثيرة التي يقصدها الأفراد، وتكون أيضا من باب الاجتماع على الشيء، فالأم أيضا يكون بمعنى اجتمع هؤلاء الأفراد فقصدوا الاجتماع، فيكون ذلك بمعنى الأمة. فيكون الدين لأنه مقصود، وكذلك الرجل الذي اكتملت فيه كل خصال الخير لأنه انفرد عن الناس وأما دينه وحده، فكان قاصدا لدين مخالف لسائر أهل عصره. وهكذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم الذي كان ينتقل من قوم إلى قوم ومن بيئة إلى بيئة وحيدا فريدا جريدا يدعو إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام. من كان معه؟ وذلك أول من سن الهجرة عليه الصلاة والسلام إبراهيم، من كان معه؟ فآمن له لوط، الذي آمن له أصبح رسولا بعد ذلك، فكان يعيش موحدا وحيدا فريدا يدعو إلى الدين وحده عليه الصلاة والسلام إبراهيم. ولذلك كان أمة واجتمعت فيه خصال الخير. المهم أن القصد في جمع كلمة أو في اشتراك هذه اللفظة هو الأم والقصد، فإما أن يكون بمعنى قاصدا وإما أن يكون بمعنى مقصود. وهذا الكلام جرى في ألسنة المتكلمين من علماء اللغة كصاحب لسان العرب وكذلك ابن قتيبة وكذلك الطبري على خلافات بينهم، فمنهم من يقول إن هذا قد يختلف الأمر فيجعلون اسم المفعول مكان اسم الفاعل أو العكس. ومن الممكن أن يقوم طالب العلم بدراسة مثل هذه الألفاظ في كتب اللغة لاستخراج الرابط المشترك بين هذا الذي جعل هذه اللفظة لفظة مشتركة. يقول إن هذه أمتكم بمعنى إن هذه قصة المرسلين المذكورين، بعد أن ذكر هؤلاء الأنبياء من بداية بموسى وهارون الذي آتاهما الكتاب المبين، ثم سن بإبراهيم، ثم تكلم عن أسرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم تكلم عن لوط، ثم عن نوح شيخ المرسلين، ثم عن داود وسليمان، ثم عن أيوب عليه السلام، ثم إسماعيل وإدريس وذا الكفل، ثم بعد ذلك تحدث عن يونس عليه السلام ذي النون، ثم تحدث عن زكريا ويحيى، ثم تحدث عن المسيح عليه الصلاة والسلام، ثم قال إن هذه أمتكم، إن هذه الرسل أمتكم أئمتكم ملتهم ملتكم، إن هذه الملة التي جاء بها كل هؤلاء ملة واحدة ليست مللا متعددة. إياكم أن تظنوا أن كل رسول من هؤلاء الرسل كان يأتي بدين مخالف للآخر، وأن هناك صراع بين الأنبياء وبين المرسلين. وقال الله عن اليهود: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. وذلك هذه الأمة الوحيدة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، الذين آمنوا بجميع الأنبياء والمرسلين، من عرفناهم ومن لم نعرفهم، لدرجة أننا أحيانا نؤمن ببعض المرسلين الذين لا نعرف شيئا عن قصصهم على الإطلاق. كل الذي نعرف أسماءهم التي ذكرت في القرآن الكريم: واذكر في الكتاب فلانا من الأنبياء، فنذكر على أنه نبي ونصلي ونسلم عليه. من هو؟ ابن من؟ في أي بيئة كان؟ في أي عصر كان؟ أرسل إلى أي الأقوام؟ لا ندري. كل الذي نعرف أن رسول، أن الله تعالى ذكره في القرآن الكريم وأثنى عليه وذكره في القرآن الكريم، هذا كل ما نعرفه. ولذلك ما فرقنا بين نبي من أنبياء الله وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. الذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حق. ولذلك وجدنا النصارى الذين ادعوا الإيمان بالمسيح عليه السلام، وكفر به اليهود، واتهموه واتهموا أمه بأقبح الرذائل والعياذ بالله. فوجدنا هؤلاء النصارى الذين كانوا يعيشون حياة مضطهدة، لأن اليهود وهم أساس هذا البيت قد أنكروا صلتهم بالمسيح عليه الصلاة والسلام. حينما يأتي محمد عليه الصلاة والسلام، ويعيد للمسيح مكانته، ويعيد لأم المسيح كرامتها، فنجد الكتاب الذي يثني على المسيح وعلى أم المسيح ويجعلها صديقة بعد أن تكلم عنها اليهود كلاما هو عندنا الكفر بعينه. ومع ذلك حينما جاء محمد عليه الصلاة والسلام كفر به النصارى، ليس اليهود فقط بل كفر به الرجل الذي جاء يعيد للمسيح مكانته، ويعيد للسيدة مريم مكانتها وشأنها وشرفها، إذا بهم يتهمون محمدا في دينه ويكذبونه، عليهم لعائن الله المتتالية إلى قيام الساعة. يقول الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة، في حال كونها أمة واحدة. إذن معنى ذلك أن رب العالمين ليس له ديانات متعددة، هو دين واحد، فهذه أمة واحدة ودين واحد وملة واحدة. حتى وإن اختلفت الشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فيقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة، دين واحد وملة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. إذا كان الدين واحد، إذا كان الدين واحد والرسالة واحدة والملة واحدة والخالق واحد، ولذلك قال: وأنا ربكم، لم يقل إلهكم بل قال ربكم، لأن هذا موضع الإجماع، أن الله هو رب العالمين. هل يوجد أحد يدعي أن الله شاركه أحد في خلق السماوات والأرض؟ فليقول من هو. ولذلك الكل يعتقد أن خالق السماوات والأرض هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، المشركون وغير المشركين يقولون إن الخالق هو الله. فقضية الربوبية أمر مشترك، ولذلك كانت تعد كمقدمة للاستدلال على توحيد الألوهية. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ ولذلك يقول سبحانه، يقول: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به جنات ما كان لكم فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ثم يهز النفوس هزة: أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يعدلون مع الله المخلوق، يجعلونه عدلا لله سبحانه، وهو ليس بعدل وليس بعديل لله ولا بمعادل لله ولا ند لله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ بيهز الفطرة هزا حتى تتطاير الرواسب، فحينئذ تستيقظ الفطرة من داخلها، أإله؟ ولم يجيب، لم يجب على الإطلاق. هو يسأل كما تكلم في سورة الطور، فقال أيضا يخاطب العقل، يقول في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء؟ سؤال. أم هم الخالقون؟ احتمال ثاني. طب الاحتمال الثالث أن يكون خلقهم خالق، سكت عنها، وعلى العقل أن يجيب. إذن هنا لم يقل للعقل: يا عقل سأجيبك أنا على السؤال، لا. أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن؟ وأكمل الأسئلة، لكن هذا السؤال لم يجبه سبحانه وتعالى، ولم يذكر الاحتمال الثالث، مع أن العقل حينما ننظر إلى قاعدة أو قانون السبر والتقسيم، وهو قانون عقلي بحت، السبر والتقسيم، سننظر إلى الاحتمالات لا نجد إلا كم احتمال؟ ثلاثة: إما أن يكونوا خلقوا من غير شيء، أو خلقوا أنفسهم، أو لهم خالق سواهم، لا يوجد احتمال عقلي رابع. فذكر احتمالين وترك الثالث، وعلى العقل أن يجيب. أجب يا عقل. كذلك هنا بيهز الفطرة: أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ كل هذه الأسئلة ولا يجيب. وعلى العقول وعلى الفطر أن تجيب. ولذلك قالت لهم رسلهم: أفي الله شك؟ أفي الله فاطر السماء؟ فاطر، هذا في الدليل، كلمة فاطر، فطر على غير مثال سبق وأبدع، ولا يوجد مشارك لله في هذا باعتراف كل أصحاب العقول. فإذا يقول هنا سبحانه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم. فالفاء هذه فاء السببية تربط ما بعدها، ترتبه على ما قبلها، مترتب ترتيب الايه؟ المسبب على السبب. الاسباب: لاني انا ربكم، ولاني انا خالقكم ورازقكم ومدبر اموركم كما تعترفون بذلك، ولان الرسل والملة الملة واحدة والديانة دين واحد فاعبدوني، يترتب على ذلك الامر بالعبادة. قال فاعبدوني، هذه قضية منطقية مقدماتها هذه هي النتيجة، فرتب المسبب على السبب بفاء السببية، فقال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم، يترتب على ذلك، يبقى دي بالمقدمات، تبقى النتيجة فاعبدوني، فاعبدون. ثم قال: وتقطعوا أمرهم. والواو عاطفة، عطف هذا على ما سبق، ولكن من الممكن أن ينظر في الأمر فنقول: بعد أن قال الله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، قد يسأل سائل: فماذا فعل الناس منذ القديم، منذ عصور الرسالات السابقة؟ ما احنا بنتحدث عن تاريخ موغل في القدم. ماذا فعل الناس أمام هذه القضية الواضحة: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون؟ هل هذه قضية يخالف فيها عقل من العقول؟ ما الذي حدث؟ كما جاء الفتى الشاب وقال لعمرو بن العاص رضي الله عنه: القرآن اللي أمامنا ده قرآن عظيم، والسنة والدين قضية، لماذا كفر آباؤنا؟ يقولون هذا الشباب، الشبيبة الجديدة التي نشأت في الإسلام، يقولون لعمرو بن العاص: لماذا كفر آباؤنا وكانوا أولي أحلام ونهى؟ كان يقال عن أبي جهل وعن أبو جهل كان اسمه على يعني بالمناسبة كان اسمه إيه؟ أبو الحكم، يعني الرجل أبو الحكمة كلها، سموه هذا نظرا لحكمة الرجل. فقولوا أولو الأحلام والنهى كيف كفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ فلم يجد عمرو بن العاص إجابة إلا أن يقول تلك عقول كادها الله، تلك عقول كادها الله. هيجيب عمرو بن العاص بإيه بعد أن أسلم طبعا وأصبح إماما من أئمة الدنيا في زمانه والدين رضي الله عنه؟ فقال ما عرفش يجاوب، قال تلك عقول كادها الله. فهنا يقول الله تبارك وتعالى وتقطعوا أمرهم، كأن سائلا سأل وقال فماذا قابل الناس رسالات الله وماذا فعل الناس بهذه الدعوة الفطرية التي تتفق مع الفطر والعقل ولا يخالف فيها، لا يوجد ذرة في كيان الإنسان تتردد في قبول هذا الأمر. قال كأنهم سألوا وقالوا هذا، قال رفضوا الرسل، أكثرهم كان أكثرهم مشركين وتقطعوا أمرهم. إذن الواو عاطف على محذوف دل عليه السؤال المقدر، واضح السؤال المقدر هنا، فكأن سائلا سأل فأجيب، فقال كفروا، لم يكفروا فقط، وتقطعوا أمرهم بينهم. ما معنى تقطعوا؟ تقطع مطاوع الفعل قطعه، مطاوع الفعل قطع فتقطع، لكن تقطع لازم ولا متعدي؟ لو قلنا إنه تقطعوا أمرهم، تقطع الشيء هو اللي تقطع، هذا ليس بمتعدي حتى ينصب مفعولا، واضح؟ ولكن كان سيقول وقطعوا أمرهم، قطع هو المتعدي لكن تقطع غير متعدي، فلماذا جاء التعدي؟ قالوا تقطعوا في أمرهم، لأن الأمر المقصود بالدين، فتقطعوا في أمرهم. ثم ضمن فعل تقطع معنى آخر، ودي عظمة اللغة العربية وسراؤها، سراء اللغة وعظمتها أنها فيها تضمين. تضمين بمعنى إيه؟ زي مثلا دائما نذكر قاعدة التضمين، لما يقول رب العالمين عينا يشرب بها المقربون، يشرب بها ولا يشرب منها؟ منها، لكن بها بمعنى إيه؟ ها، إنه يشرب ويرتوي بها. فإذا الفعل حينما يتعدى بحرف الجر أحيانا يكون حرف الجر مخالف لما يتعدى به الفعل، فيعلم حينئذ. طبعا عندنا طائفة من طوائف النحاة يقولون إن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، هذا خطأ ولا نقول به في القرآن أصلا، وإنما نقول الصواب إنه في تضمين لفعل آخر. فكأنه يقول تقطعوا في أمرهم، ويبقى الفعل اللي هو من الممكن أن يأتي متعديا لقوله أمرهم، ويبقى تقطعوا في أمرهم وتوزعوه. إذن بعد أن تقطعوا توزعوه، فوزعوه كأنه قطعا، يعني تخيل كده ماسك انت جاتوه بقى وبتقطع وبتوزع، جعلوا الدين يقطع ثم يتوزعونه، كل واحد منهم يأخذ منه ايه؟ مزقة، ما هو تم تمزيقه. ولذلك قال في سورة المؤمنون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، تقطع الزبر، آتوني زبر الحديد، زبر بمعنى جمع ايه؟ زبرة، اللي هي الايه؟ القطعة من الحديد، قطعة كبيرة. فقطعوا الدين قطعا، ولذلك تقسموا الى احزاب، قال كل حزب بما لديهم فرحون. الدين اصبح مقطعا، واصبح الدين مقسما، واصبح يضين كما قال في سورة الحجر عن القرآن الكريم: الذين جعلوا القرآن عضين قسموه ثم بعد ذلك يؤمنون ببعض. ما هو الذي يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض قد مزقوا وأخذوا بعض النصوص وتركوا بعض الآخر، كأن الدين أصبح تحت سلطاني أنا فأخذ منه ما أشاء وأدع ما أشاء. لا، الدين يؤخذ كله. ودائما نقول لكم لو اجتمعت المجامع الفقهية على مستوى الأرض، مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة ومجمع رابطة العالم الإسلامي، المجمع الفقهي ومجمع منظمة المؤتمر في جدة، تجتمع مجامع الفقه فيها فقهاء الأرض، هل يستطيعون أن يصدروا قرارا بأن السواك ليس من دين الله؟ والله لا يستطيعون، لأنهم لم يعطوا سلطة التحليل والتحريم. فما عليك ابن كنيستي فما تحله على الأرض يكون محلولا في السماء، وما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماء. هذا ليس عندنا، هذا عند غيرنا، وهذا من التبديل في دين الله الذي يجعل رجال الكهنوت بيدهم أن يحلوا وأن يحرموا وأن ينسخوا. النسخ ليس من شأننا، لا نستطيع، وإنما نحن عباد لله نبلغ ما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى. ورجال العلم عندنا مهمتهم ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فقال الله هنا: وتقطعوا أمرهم. تقطعوا في أمرهم، يبقى الأمر المقصود بالشأن، والشأن هو الدين. أعظم الشؤون عند أتباع الأنبياء هو الدين وأغلى شيء. فقال: تقطعوا أمرهم، ونسبه أضافه إليهم أمرهم، لم يقل تقطعوا أمر الله بل أمرهم، لأنه لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، شرف الأمم التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى. فأمر الدين به تصبحون ذوي مكانة وذوي شرف، وبتنازلكم عن أمانة الله التي أعطاكموها بهذا تكونون والعياذ بالله قد تنحيتم عن التكريم الذي كرمه الله للجنس البشري بقوله: ولقد كرمنا بني آدم. التكريم كان مبنيا على ماذا؟ مبنيا على: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فالإنسان حينما حمل الأمانة، إن حملها بحقها وأدى حقها، حينئذ يكون قد شكر تكريم الله إياه، وحينئذ تزداد كرامته ويزداد تكريمه حينما يكون وليا من أولياء الله. لكن إن أهدر هذه الأمانة واستخف بها وجحد شكر مزدي النعم إليه وعلى رأسها التكريم، فحينئذ يكون مكانه في جهنم والعياذ بالله، عقوبة رب العالمين كما قال عن النار: أنت غضبي. فهنا يقول: وتقطعوا أمرهم. تقطعوا أمرهم، فالأمر هو الدين، ثم أضافوا إليهم لأن فيه مكانتهم، لأن فيه مكانتهم وعزهم. و يعني الدين فيه عز الإنسان، فيه كرامته وفيه مكانته وفيه شرفه. فقال: أمرهم، فنسبوا إليه. يبقى: وتقطعوا في أمرهم. فلما حذف حرف الجر نصبت، لأنه في الأصل في أمرهم، فإذا حذفنا حرف الجر ننصب المجرور. واضح يا إخوانا؟ هذه قاعدة نحوية. فيبقى: وتقطعوا أمرهم، كان الأصل في أمرهم، ثم جاء هكذا لأنها عديت أو ضمنت فعلا آخر وهو التوزيع، ووزعوا توزعوا أمرهم بين كلمة بينهم، كأن هؤلاء الذين قطعوا الدين وتحزبوا كانوا يتعاونون أيضا. هناك تعاون بينهم على المنكر والعدوان وليس على البر والتقوى، فكان بينهم. ولذلك يذكر بعض أهل العلم أن مشرك العرب كانت كل قبيلة تعبد إلها من الآلهة المدعى والأصنام، ومع ذلك ما كان هناك مانع من أن تعبد بعض القبائل إلها آخر من آلهة القبائل الأخرى، مجرد شيء من المجاملة والتعاون على المنكر والعياذ بالله. ولذلك كانت مكة وفيها بيت الله الحرام قد اجتمعت فيها في الكعبة وحول الكعبة أكثر من 360 صنما. يعني هل أهل مكة كانوا يعبدون 360 صنم؟ يعني كانوا مثلا يعبدون كل يوم إلها في السنة 360 يوم على عدد أيام السنة 360. المهم أنهم كانت هناك شيء من المجاملات، والمجاملات لا تكون في الدين على الإطلاق، لأنك لا تملك الدين. أنا لا أملك الدين حتى أقدم تنازلا. ولذلك دائما نقول لإخواننا أهل الباطل هم الذين يقدمون تنازلات. إذا رأيت إنسانا يقدم في دينه تنازلا فاعلم أنه مبطل أو عنده باطل، لأن أهل الحق لا يستطيعون أن يقدموا. كما قلت لكم مجامعنا الفقهية لا تستطيع أن تقدم تنازلا عن مسألة السواك. لا أتكلم عن أمور أخرى، لا تتكلم عن تحريم الربا ولا الزنا ولا الحجاب ولا كذا، أقول السواك الذي أجمعت الأمة على سنيته واستحبابه، ومع ذلك لا نستطيع أن نتنازل عنه. هذا دليل على أن هذا الدين لا يملكه أتباعه، وإنما هذا دين من؟ دين الذي يملكنا وخلقنا ويدبر أمورنا سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله تعالى ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. إذا حلقك يدحض الضحض من من الزلق، كأنه بيرمي طينة أمام قدميك حتى تنزلق، ليدحضوا يزحلقوا، المقصود ليدحضوا به الحق. ولذلك يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم إن دينك يا محمد الذي بعثت به هذا دين اجتمع عليك فيه الفقراء وكذا وكذا، ونحن السادة كيف نجتمع نحن وهم، اطردهم من مجلسك. يقول له سبحانه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. تنزل الآية يقولوا أن احنا كده أغضبنا ربك يا محمد. طيب بلاش تطردهم، اجعل لنا يوما ولهم يوما. مين اللي بيقدم تنازل؟ المشركون. لكن محمد عليه الصلاة والسلام ما يقدرش يقدم تنازل، يقدم تنازل ويملك حتى يقدم. قالوا له اجعل لنا يوما قال له ولا، في الأولى لا تطرد، في الثانية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، ما تبصش لغيرهم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم. أنا معي الحق بعرض عليكم الحق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا تتدخلوا تقولوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، لا، إما أن تقبلوه إما أن ترفضوه، وإن رفضتموه فاعلموا العقاب عند الله عز وجل. فهنا يقول وتقطعوا أمرهم بينهم، تقطعوا أمرهم بينهم أتباع الأنبياء. ولذلك حدث بعد مجيء الأنبياء انقسامات شتى. هو الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول انقسمت اليهود على 71 فرقة، وانقسمت النصارى على 72 فرقة، وستنقسم أمتي على 73 فرقة، أو افترقت وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا فرقة واحدة. هذا هو تفسير هذا الكلام. ورب العالمين لما يقول تفسير الآية دي آيات كثيرة في القرآن تفسرها، حينما يقول وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بسبب البغي. بغيا، البغي يعرب إيه هنا؟ مفعول لأجله، بغيا بينهم، البغي، حب البغي. وحينما يقول كان الناس أمة واحدة على دين واحد، أصحاب دين واحد آدم، كان الناس أمة واحدة فافترقوا. من أين عرفنا أنهم افترقوا؟ لأن الآية في البقرة بتقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله، لا قبلها إيه بقى؟ افترقوا. الدليل وما كان في يونس المكية، ما هي سورة البقرة مدنية هتبنى على ما سبق يفسرها: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. لكن البقرة بقى تقول إيه بقى بعدها التي جاءت بعد المكي؟ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. نقول قبل فبعث نفسرها، القرآن يفسر بعضه بعض، فاختلفوا افترقوا فبعث الأنبياء مجئهم حينما اختلف الناس، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم إلى آخره. فإذا القول وتقطعوا أمرهم يفسر حديث الافتراق على 71 و72 و73 و73 فرقة بالنسبة للأمم الثلاثة الأخيرة، وبالنسبة للآيات التي تحدثت عن افتراق العالم كل ذلك وتقطعوا أمرهم. ولذلك يقول الله لمحمد عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يقول له مبينا إياه أن يترك الأحزاب التي تحزبها الناس في دين الله تبارك وتعالى، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وكذلك يأمر رسوله عليه الصلاة والسلام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. انظر إلى مسألة التحزيب في الدين وتقسيم الناس إلى فرق وأشياع، القرآن حرمه. حتى حينما نتكلم عن تحريم الحزبية في الدين يخرج علينا الناس ليقولوا لنا كلاما ويتهموننا باتهامات، مع أننا ما قلنا إلا ما قال الله، وما قلنا إلا ما كان متواترا ثابتا، لم يجئ في آية ولا آيتين، بل هو موجود في القرآن بكثرة كما ترون. فيقول هنا: وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. قد يقول قائل: فلما تقطعوا ماذا كان رد الفعل لهؤلاء؟ ويعني كلمة رد الفعل غير مناسبة طبعا مع رب العالمين. فنقول: فلما تقطعوا أمرهم بينهم ماذا فعل الله سبحانه، أو ماذا رد قال الله تبارك وتعالى؟ نقول: قال كل إلينا راجعون. وكل إلينا راجعون كما في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد. هو يعني نحن لم نكن موجودين أيام اختلاف اليهود قبل مبعث المسيح، ولا كنا موجودين أيام المسيح ولا بعد المسيح، ولا كنا مختلفين حينما ظهرت الفرق في أمة الإسلام وظهرت رؤوس الخوارج أو الشيعة أو كذا أو كذا. ورب العالمين يقول للنبي محمد عليه الصلاة والسلام نفسه، يقول له ماذا: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكن كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. إذن الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم لم يكن شهيدا على هذه الأمور، لكن إن الله يفصل بينهم. ليه؟ إن الله على كل شيء شهيد. ما غاب شيء عن رب العالمين سبحانه، لا يغيب شيء عن رب العالمين سبحانه. كل التنوين هذا تنوين ايه؟ عوض. مش كده؟ يعني بمعنى كلهم، كل هذه الطوائف، كل هذه الفرق، كل إلينا راجعون. ولما قال إلينا أفادت الحصر والقصر والاختصاص، إلينا هنا التي تدل على التعظيم، تعظيم رب العالمين. كل إلينا، العظيم يتكلم بأسلوب العظمة، كل إلينا راجعون، الكل راجع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يقول حينما يرجعون سينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ففرع على ذلك قوله سبحانه بعد أن قال كل إلينا راجعون في الآخرة، فقال فمن يعمل من الصالحات، إذن الفاء للتفريع، فمن يعمل من الصالحات، يعمل، لم يقل عمل، يعمل، لأن المطلوب منك الإيه؟ الاستمرار على العمل حتى تلقى الله. فمن يعمل من الصالح، لم يكن كل الصالحات أو لم يعمل الصالحات حتى يستوعب العموم، ولكن رحمة الله أن أتى بمن التي تفيد التبعيد، من الصالحات، ليس كل الصالحات، لأننا عصاة ولأننا مقصرون. فانظر الوعد لمن، كما جاء في قول الله تعالى ثم في سورة فاطر قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير. أخر السابق وبدأ بمن؟ بالظالم، لأن معظم الناس ظالمين. فقال فمنهم ظالم، ثم بعدها ها يقول ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، بعد جنات عدن يدخلونها، يدخلونها، الواو تعود على من؟ على الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. لدرجة ان سيدنا الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه يقول ان هذه الواو حق لها ان تكتب بالذهب، بماء الذهب، يدخلونها هذه الواو، لانها جمعت التلاتة. ولكن شوف رحمة ربنا، انظر الى رحمة الله، ان بدأ بمن؟ بدأ بمن؟ بالظالم، حتى لا ييأس. لم يقل فمنهم محسن لنفس المحسن ثم مقتصد ثم ظالم، لا، بدأ بالظالم، لأن معظم الناس يقعون في الظلم. فقال هنا فمن يعمل من تبعيد من الصالحات، الصالحات المقصود الأعمال الصالحات، والصلاح هذا مقياس الكتاب والسنة. ولذلك قلنا إن الإنسان لابد لكل عمل من الأعمال أن يتوفر فيه شرطان، ما هما؟ الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني موافقة الكتاب والسنة. ما لكي يكون صالحا لابد وأن يكون موافقا للكتاب والسنة. ولذلك قال فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. فالصلاح مقياس الكتاب والسنة. فهنا يقول فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. قيد، واحد عمل أعمال صالحة كثير ولكن لم يكن مؤمنا، هذا حكمه وقدمنا إلى ما عمل، ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذه قواعد وأمور مستقرة متواترة، لا تحتاج إلى جدل فيسبوكي أو شيء من هذا القبيل، ولكن هذه الأمور تراعى الحكمة في مثل هذه الأمور من الدعاء. فيقول فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، لابد شرط الإيمان وهو مؤمن دائما. فمن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فما هو جزاؤه؟ فلا كفران لسعي، فلا كفران لسعي، سعى كما قال ومن أراد الآخرة، هذه الآية مثلها، ومن أراد الآخرة وسعى، إرادة فقط، لا، من كان يريد حرث الآخرة، من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه، من مش كده، من أراد، من كان يريد العاجلة يريد عجل، لكن بالنسبة للآخرة إرادة فقط، لا، إرادة فقط، دي أماني، أماني مثل أماني بني إسرائيل، ليس بأمانيكم ولا أماني بني إسرائيل، ما ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فهنا يقول سبحانه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، مثلما قال ومن أراد الآخرة وسعى لها، ها، ما قالش سعيا اي سعي وسعى، لا سعيا مطلق، لا سعيها، سعي الاخره هذا مقيد بالكتاب والسنه، لان السعي مش يكون واحد يصبح يقول لك انا النهارده ان شاء الله نويت اني اعبد الله الليله، هتعمل ايه؟ هيشقلب يحط راسه في الارض ورجليه فوق لغايه الفجر ما يدن، هو كده بيعبد ربنا، هذا مبتدع. يبقى سعى لها ايه؟ سعيها، مش بمزاجك مش بدماغك. يقول لك هروح اقف على الجبال لله وادعو وابقى كده حجيت، لا هو جبل معين وفي وقت معين مش بهواك. الدين ليس بالاهواء، الدين بالنصوص. وسعى لها سعيها، سعيها سعي مخصوص، سعيها سعي الاخره المعروف الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسعى لها سعى وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. مشكورا يعني الله يشكر لك، وكان الله شاكرا عليما. والشكر من العبد، ما معنى، ما الفرق بين شكر العبد وشكر الله؟ شكر العبد أنه يتصرف في النعم، يصرف النعم في مرضات المنعم سبحانه، لأنه هو منعم وهو رب وأنت مربوب، أنت عبد، فحينما يعطيك تشكره، تقوم بتصريف النعمة في مرضات المنعم. ولذلك قال عملوا آل داود شكرا، اعمل، الشكر عمل، الشكر قول، الشكر قرار بالنفوس، الشكر ثلاثة أركان بالقلب وباللسان وبالجوارح. اعملوا آل داود شكرا، شكر. طيب الشكر من الله أن يقبل منك العمل الضئيل وأن ينميه لك وأن يجازيك عليه، يقبل منك العمل الضئيل حتى وإن كان شق تمرة، ثم يربيه لكم كما يربي أحدكم إيه؟ فلوة، ثم بعد ذلك يجازيك به، مع ان النعمة منه والمن منه، وهو سبحانه الذي اعانك، الاعانة منه، وكله من خلق، ثم يجازيك على ذلك سبحانه وتعالى. فهذا هو الشكر. يبقى الشيء ضئيل ينميه ثم يأجرك عليه ويجازيك سبحانه، مع انه انت ما اعطيت الا من خير الله والا من نعم الله. حينما تطلع 10 جنيه من جيبك وتديها الفقير، المال مال من؟ مال الله، ومع ذلك يكافئك عليه سبحانه وتعالى. فهنا يقول فلا كفران، هو الشكر عكس الكفر. فأتيت لكم بآية الإسراء أنه قال وسعى لها سعيا فأولئك كان سعيهم مشكورا، يعني غير مشكور، غير مكفور. فقال هنا لا، فلا كفران لسعي، السعي مثل إيه؟ وسعى لها إيه؟ سعيها. فقال فلا كفران لسعي، وإنما هناك شكرا للسعي، أولئك كان سعيهم مشكورا، فلا كفران لسعي. إذن الكفران هو الجحود أن تعمل العمل الصالح ولا يكافئك عليه. ثم قال وإنا له كاتبون، إنا العظيم أيضا يتحدث بأسلوب العظمة، وإنا، لأن الأصل فيها إيه؟ وإننا، فأدغمت، وإنا له كاتبون، كله مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن تخلقه، ويكتب أيضا في صحائف الأعمال التي بأيدي الملائكة، وإنا له كاتبون. يبقى فمن يعمل من الصالحات بعدها سيقول سبحانه وتعالى عن الكفار يا ويلنا قد كنا في غفلة، ولكنه سيأتي فيما بعد. فهنا يقول فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله تعالى، نسأل الله الإعانة والقبول. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله